إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي. إخراج دكتور محمد لطفي. في حد يسرق الساعة 4 الفجر. روح بلغ الحكومة علينا يا موسى. روح وطي صوتك وسيبني بقى افتح الباب. حاضر يا عم عوض، بس كنت بسأل، هم أصحاب الفيلا دي مش نايمين دلوقتي؟ يا مسعد هم نايمين، واحنا هنخبط عليهم يا مسعد ونقول لهم افتحوا الباب عشان نسرقكم. فهمت يا مسعد؟ فهمت ولا عمره هيفهم. انا مش فاهم انت ازاي دخلت واحد زي ده وسطينا يا جدع. ليه كده يا عم بسيوني؟ ده حتى انا اللي متعلم اللي فيكم. ما كانتش تانية اعداد اللي انت فالقنا بيها دي، حسستنا ان احنا قاعدين مع ونيس منصور. اقول لكم ايه بس، حد يتصل بالحكومه يا ناس عشان يجوا يقبضوا علينا. حط صوتكم انت ولا هو اخلصوا. حاضر يا عم عوض، والنبي ما تزعلش مني. بس خف في ايدك انت شويه. خلاص اتفتح، توكلنا على الله. اجمد بسيوني اجمد بسيوني، كلها خطوتين ونوصل للشارع العمومي. انا مش قادر ادوس على رجلي عوض، مش قادر، الرصاصة نشأت في العظمة يا جدع. استعمل يا عم بسيوني، دي رصاصة واحدة بس، قول الحمد لله انها جت على قد كده. سكت الواد ده عوض، سكته احسن واكتب اللي اخلص عليه. بس قول ربنا انك جيت من الرصاصة اللي في رجلك. بطل كلام يا مسعد وروح شوف هنا اي عربية تاخدنا في 60 دقيقة من هنا. هو في صريخ ابن يومين في الحتة دي يا عم عوض؟ مش كنا خلينا سواق التاكسي اللي جابنا يستنانا؟ نخليه عشان يوصلنا لمديرية الامن. من غير كلام يا مسعد، الا ورحمه النعمه افرغ فيك الطبنجه دي. اضربه عوض، اضربه وخلصها منه، ده هيخلص علينا يا جدع. لا حاضر يا عم عوض، هطلع على الطريق واشوف عربيه. انت بتجري ليه يا مسعد؟ انت بتجري ليه؟ اوعى تكون الحكومه اتراك. انا الله يخرب بيتك اوعى تكون روحت قبل البوكس بتاع الحكومه وقلت لهم علينا. حكومه ايه بس؟ ده انا لقيت دكتور العم بسيوني. يا سلام دكتور، وهنقول ايه بقى للدكتور؟ هنقول له الغفير ضرب علينا نار واحنا بنسرق؟ استنى بسيون، انت ما تتعبش نفسك، قول لي يا مسعد لقيت الدكتور ده فين؟ وانا طالع على الشارع لقيت عمارة مكتوب عليها دكتور عزت حجازي. يا عم ما تصدقوش، هو في دكتور برضو فاتح عيادته في الوقت ده؟ ما مش عيادة يا عم بسيوني، ده شقته واكيد نايم دلوقتي. يلا بينا نروح له. اسند معايا يا عمك بسيوني، يلا اسند معايا يا مسعد. بلاش عوض، انا بتشائم من مجاب الواد ده، نصبر لما نروح لفتح الحلاق وهو يخرجها لي بمعرفته. انت دمك بيتصفى يا بسيوني ولازم نلحقك. حلاق مين؟ وريني فين شقه الدكتور يا مسعد. وصلنا خلاص يا عم بسيوني، اهو العماره اللي فيها شقه الدكتور. العمارة مقفولة يا فالح، هندخلها ازاي؟ طب ما تفتحه انت يا عم عوض، هو في باب بيستعصى عليك؟ ده باب مقفول بالكهرباء فهيم، ولازم حد يفتحه من جوه العمارة. خلاص ننده على الدكتور يفتح لنا. اخرس يا مسعد يا جبان، الإبرة لو وقعت على الأرض هنا هتسمع مصر كلها وانت بتنادي على الدكتور. عم اضربه بالنار، اضربه بالنار عوض، خلصنا منه. ده هيجيب لي جلطة. حقكم علي. بص عم عوض، احنا لو دوسنا على الزرار ده الدكتور هيرد علينا. زرار ايه ده يالي؟ ده جهاز التكتلفون، يعني لو دوسنا عليه يرن في شقة الدكتور ويرد علينا ويفتح لنا. طيب اخويا، طيب اخويا، يعني جلطت الراجل وهتجلطني؟ مد ايدك ودوس انت على الزرار. طب هقول لهم احنا عايزين ايه. دوروا انت بس وسيبنا انا هتكلم. حاضر يا عم عوض. ايوه مين؟ صباح الخير يا مدام، انا العقيد عوض عشعوش من مباحث مدينة مصر. مباحث؟ خير يا فندم. في ثلاثة حرامية طلعوا العمارة عندكم ومستخبيين في الدور الاخير، فارجوكي ارجوكي افتح لنا باب العمارة عشان ندخل ونقبض عليهم. انتوا مين وعايزين ايه مننا؟ ما تخافيش يا مدام، احنا عايزين الدكتور يطلع الرصاصة من رجل بسيوني، وهنتوكل على الله على طول. انتوا الحرامية اللي الضابط قال لي عليكم. ما هو محسوبك هو ضابط المباحث اللي لسه مكلمك في التكتفون دلوقتي. في ايه يا ليلى؟ مين حضراتكم؟ الحقني يا عزت، الحقني، دول حرامية وجايين يسرقونا. حرامية؟ ايوه. يا دكتور انا معايا طبنجة ومتعمرة ومحبش اسيبك انت والمدام مقتولين. خد المحمول منه يا مسعد، وخد كمان محمول الست. حاضر اهو، وخدوا اللي انتوا عايزينه، بس سيبونا في حالنا. ايه دي ليلى؟ ايه دي؟ ما تخافيش. الحقني الحقني عوض، انا خلاص. معلش يا دكتور، ممكن تخرج لنا الرصاصة اللي في رجل عم بسيوني؟ انت بتقول ايه؟ اخرج رصاصة؟ اخرجها ازاي وانت بتمتنع عن اداء مهمة وظيفتك يا دكتور؟ واكتبي الله يقتل مراتك. هو مش ممتنع يا استاذ، بس حضراتكم مش فاهمين. لو محتاج اي عدة نجيبها له، بس يخرج الرصاصة بسرعة، عم بسيوني هيروح مننا. الله يكرمك يا مسعد، ارجوك يا دكتور، ارجوك، انا بموت والله. انتوا مش فاهمين، انا دكتور عزت حجازي استاذ المحاسبة. واحنا هنحاسبك وكاش كمان، احنا لسه سارقين خزنة معكمة. ما تقلقش يا دكتور، قوم اشتغل الله يهديك. عزت يقصد انه دكتور في المحاسبة وبيدرس في الجامعة، مش طبيب بيعالج الناس. يا نهار اسود، يعني ايه الكلام ده مسعد؟ والله يا عم بسيوني واضح اننا غلطنا في الشقة. انت بتقول يا ولد طالع، دي العمارة كلها ما فيهاش شقة ساكنة غير دي. فين الدكتور يا مسعد؟ خلاص انا ممكن اخدكم واوديكم المستشفى، هي 10 دقايق من هنا. تودينا المستشفى ولا تسلمنا للحكومة؟ بص يا دكتور، انت تتصل لنا بدكتور من اللي بيعالجوا الناس يجي يخرج الرصاصة. الساعة 6 الصبح، مين الدكتور اللي حيرضى يجي دلوقتي؟ أمنية، أمنية أختي عزت ممكن تيجي دلوقتي. ازاي يعني نجيب أمنية في الوقت ده وفي الظروف دي؟ أرجوك يا دكتور، أرجوك، أنا بموت والله يا جماعة، أنا دمي بيتصفى. اتصل بيها يا دكتور، عم بسيوني خلاص ما بقاش عنده دم. خليها تيجي تخرج رصاصة واحدة بدل ما تيجي تخرج 6 رصاصات من جتاتكم انت والمدام. فاهم يا دكتور؟ فاهم يا أستاذ عوض. هات الموبايل بتاع المدام عشان تكلمها، أبو جراب أزرق. اتفضلي يا مدام، اتفضلي، قولي لها تعالي بسرعة، الدكتور مضروب رصاصة في رجليه، وما تطوليش احسن لك، وتتكلمي بالعربي. ها يعني ما فيش اوكي وباي باي ولا حاجة من الحاجات التانية دي، فاهمة يا مدام؟ وبيفتح السماعة مدام، وخدي بالك الطبنجة في راس الدكتور. جدع يا مسعد. حاضر حاضر، فاهمة. صباح الخير يا أمنية. صباح الخير يا ليلى، ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ انا محتاجاكي تيجي دلوقتي يا أمنية. خير يا ليلى، في ايه؟ انت كويسه؟ الحمد لله انا بخير، بس عزت جه من الشارع وفي رصاصه في رجله، تعالي بسرعه خرجيها. وده ايه اللي منزله بدري كده؟ ومين اللي ضرب بالرصاص؟ مش وقته يا أمنية، مش وقته، عزت بينزف، تعالي باسرع وقت، وما تقوليش حاجة لماما. حاضر ما تقلقيش، هجيب شنطتي واجي حالا. سلام. مين الناس دي يا ليلى؟ دول ايه الحلاوة دي؟ ما تخافيش يا دكتور، احنا زوار وشوية وماشيين. انت بقى دكتورة بتعالج الناس ولا زي جوز اختك بسلامتك؟ انا مش فاهمة حاجة. مين الناس دي يا ليلى؟ ردي علي. الناس دي خطفانة ببيتنا. حرامية يا أمنية، وطبوا علينا في الفجر، كانوا فاكرين عزة الطبيب وجايبين له واحد يعالجه. رحتي طلبتيني انا اعالج الحرامي ده كده برضو يا ليلى؟ حرامية يا دكتورة، انت كده بتجرحينا. بطلوا بقى راغي بقى. بص يا دكتورة، الراجل المرمي قدامك ده فيه في رجله رصاصة ولازم تطلعيها، وإلا هطلع روحكم كلكم انتم التلاتة، مفهومة دكتورة؟ خد المحمول منها يا مسعد. حاضر. انا مش ممكن اعالج واحد مجرم. ابعد ايدك عن شنطتي، خد الموبايل اهو كده برضو يا ليلى. ابوس ايدك، ابوس ايدك يا دكتور، انا بموت. ارجوكي ارجوكي عشان خاطري، انا مش قادر استحمل الوجع. اهدى يا عم بسيوني، والنبي ابوس ايدك يا دكتوره، بس عالج عم بسيوني. انا محتاجه شويه ادويه، انا ما كنتش متخيله الجرح كده، هو لازم اتصل بالصيدليه. فين اللي انت عايزاه وانا هطلبه من الصيدليه؟ ارجوك يا دكتوره، يا دكتوره خرجي الرصاص، انا مش قادر. ما اقدرش اخرجها لك من غير بنج، ولازم مطهرات وادويه ضروريه جدا. هانا تبسوني، فاتك كتير شويه وهتستريح. اجري وعافي عم بسيوني. اهو الدواء جه، محدش يتحرك من مكانه، مش عايز اسمع نفس. مين اللي على الباب؟ ايمن من الصيدليه يا دكتور. دقيقه واحده، بقول لك يا دكتور، افتح له وخد الدواء وحاسبه من غير ولا كلمه، انا هكون جنبك. حاضر. صباح الخير يا دكتور، اتفضل الادويه اللي حضرتك طلبتها يا فندم، والحساب 195 جنيه. وهو الدواء غالي كده ليه؟ يا فندم ده دواء مستورد. امسك قلمك يا دكتور، اعملك وانت بتطلع الفلوس. اتفضل يا ايمن، ادي 200 جنيه وخلي الباقي علشانك. رافع ورقه ال 200 جنيه كده ليه وببص فيها يا ايمن؟ معلش يا فندم، بس في متينات مزوره كتير في السوق اليومين دول. ودي طلعت سليمه ولا مزوره يا ايمن؟ انا اسف يا دكتور، بس دي تعليمات صاحب الصيدليه، انا اسف. هو مات ولا ايه يا دكتوره؟ يا ريتكم كلكم تموتوا. بتقول ايه يا مدام؟ ما بقولش حاجة. ما تقلقش، هو بخير، بس رديته حقنة تنيمه عشان يستريح شوية. يعني هيقوم بالسلامة يا دكتورة؟ اطمن يا مسعد وخليك قاعد مكانك، عمك بسيوني هيبقى بخير. حس كده بقى، انا جعان. وانا يا عم عوض معدتي كلت بعضها من الجوع. في مكرونة في التلاجة، تحب اسخنها لكم؟ مكرونة ايه؟ ما نلاقيش عندك شوية فول؟ لا والله يا عوض، بس ممكن نبعت نشتري من مطعم جنبنا. لا بلاش، المطعم اللي جنبوك حلو. واد يا مسعد، ايوه، انت بتجيب لنا فطار منين ولا؟ من عربية ودع اهلك عم عوض. الله يخرب بيت ودع اهلك، فلا الله ولا فالك يا اخي، شوف لنا عربية تانية. ما عرفش يا عم عوض. اتصلي بأي مطعم يا ليلى وخلاص، انا عايز افطر انا كمان. في عندنا اعلان عن مطعم فتح قريب مننا، هتصل بيه. لا يا مدام استني، عنك انت، انا اللي هتصل. دي رنة موبايلي، اديني موبايلي. بي اسمك ايه؟ مسعد ابو السعد يا دكتورة، اتفضلي الموبايل. استنى قد انت قاد، مين ده اللي بيطلبك يا دكتورة؟ ده دكتور صبح زميلي في المستشفى، اكيد هيسألني اتأخرت ليه. طيب يا دكتورة، بس لسانك حصانك، اظنه مفهوم يا دكتورة. مفهوم. الو، صباح النور يا دكتور. مش عارفة هقدر اجي ولا لا. يعني ايه يا صبحي مش هتقدر تيجي؟ هنعمل ايه؟ ده مفيش في الاسم غيري وغيرك. يا ريت اقدر، بس انا في ازمه كبيره. افهمني يا دكتور، بليز هيلب مي. بص يا دكتور، اعمل لي اجازه ورقم ملف 3 ساعات. انت بطلت تتفرج على افلام اجنبيه؟ طيب طيب، سلام. غبي. أنا بتفرج على أفلام أجنبية وبحب الفنان العالمي جيمس بوند. الله عليه. ليلى. أيوة. ممكن تعمل لنا شاي؟ حاضر يا عزت. الشاي بتاعكم إيه؟ أنا عايز شاي في الخمسينة كده، سكر زيادة. وأنا زيه يا مدام. ومساعد المدام في المطبخ يا دي يا مسعد. حاضر يا عم عوض. أنا مش محتاجة حد يساعدني. وما تخافش يا أستاذ عوض، المطبخ ما فيهوش تليفون وممكن تفتشه. العفو يا مدام، ما تقوليش كده. مسعد قوم قوم يا مسعد، خد بصة كده سريعة جوه المطبخ وبسرعة. حاضر يا عم عوض. وبعدين يا عزت، أنا تأخرت على المستشفى. وأنا تأخرت على الجامعة. بس إيه اللي في إيدينا؟ كله تمام يا عم عوض. عدم إلا مؤاخذة يا مدام، اتفضلي. وما تنسيش شاي خمسينة سكر زيادة. أوه. أنا داخل الحمام، روح فتشوا يا مسعد قبل ما أدخل. لا لا، تفضل يا دكتور، الدنيا أمان، التليفون ما بيتحطش في الحمام عشان الكلام في الحمام حرام، مش كده ولا يا دكتور؟ هو الأكل اتأخر ليه؟ الزمان بقى أمنية، ولا حركة ولا نفس. ما تخافش، بس شيل المسدس ده من وشينا. مين اللي على الباب؟ انا خالد دليفري المطعم يا فندم. دي واحده يا خالد، اوعى تمشي. يلا دكتور، يلا يلا كده اسرع، حاسب وانا واقف جنبك اهو. حاضر يا عوض، ما تخافش. صباح الخير يا فندم. الاوردر ده بتاع حضرتك. الحساب 45 جنيه. 45 جنيه ليه؟ هو الشنجاوكش بكام؟ ده كل شويه كلهم شويه فول وطعميه. خلاص يا عوض، خلاص، خد ال 200 جنيه دي، ولا اقول لك بلاش احسن تقولي مزوره. عندك حق، كل واحد يقول لك السوق مليان ميتينات مزوره. خد ال 100 جنيه دي وخلي البيع علشانك. شكرا يا فندم، السلام عليكم. الحمد لله، تسلم ايدك يا دكتور. بالهنا والشفا يا مسعد. عدم الا مؤاخذه يا مدام، ممكن تعمل لنا شاي تاني؟ بس برضو شايف الخمسينة سكر زيادة. وانا يا مدام برضو زي المرة اللي فاتت. انا هقوم اعمل قهوة، اعمل لك معايا يا عزت. يا ريت يا امنية، بس انا عايزها سادة لو سمحتي. حاضر يا دكتور، حالا. ده صوت الموبايل بتاعي. هو فين يا عوض؟ اكيد الجامعة. بص كده يا ده مسعد، شوف اسم مين اللي مكتوب بالانجليزي ده. هاشم ماي بروزر. بروزر؟ يعني ايه؟ يعني ايه يا مسعد؟ ده حسن اخويا، اكيد راح للجامعه وما لقانيش، ولو ما ردتش عليه هيقلق وممكن يبقى فيها كلام تاني. رد يا دكتور، رد، بس خلي بالك وحافظ على الناس اللي معاك. ما تخافش يا عوض، هات هات. الو يا حسن، اخبارك ايه؟ انا بخير وليلى بخير. لا، قلت اريح النهارده شويه، انت عارف محاضره اداره الازمات كانت متعبه وانا تعبان قوي يا حسن، مش عارف هقدر اروح بكره ولا لا. لا لا لا لا، اوعى اوعى تعدي علينا. بقول لك محاضره اداره الازمات تعبتني، وانت فاهم طبعا. طيب طيب، خلي بالك من نفسك، سلام. انت ما فتحتش السماعه ليه يا دكتور؟ هو انت قلت لي افتحها وما فتحتهاش؟ انت ما فكرتنيش لها مسعد. نسيت يا عم عوض. ايه يا عم بسوني بيفتح عينيه؟ مستحيل، انا مدياله حقنه منوم تنيمه 6 ساعات. الناس دي من شرب المخدرات المنوم ما بقاش ياثر فيهم. حد الله، حد الله بينا وبين المخدرات يا ست. يمكن بسيوني، لكن انا والواد مسعد ما بنشربش السجاير حتى. اه يا رجلي، هي الرصاصة طلعت ولا؟ طلعت والحمد لله، وسعبت كتير ونتكل على الله. ما ينفعش يمشي على رجله قبل يومين، ولازم أشعة على عصب الرجل. لا لا، بس هنا عصبه جامد جامد قوي. على العموم الواد مسعد هيجيب لنا تاكسي من أول الشارع ونتوكل على الله. انتوا أحرار، بس أنا خلصت ضميري قدام ربنا. ما تسيبيهم يمشي يا أمنية، هنفضل محبوسين لو قعدوا هنا. ايه ده؟ مين اللي جاي لكم دلوقتي؟ انتوا مستنيين حد؟ طبعا لا. شوف مين يا دكتور وخلي بالك، انا في ظهرك. قول مين الاول. حاضر، مين اللي على الباب؟ انا كشاف الغاز وعايز ادخل اخد قرايه العداد. هو العداد مش بره الشقه؟ عداد الكهرباء اللي بره، لكن الغاز في المطبخ. انا هدخل معاه المطبخ وانت هذا مسعد وقف على الباب وهو حد منهم يخرج بره الباب. حاضر يا عم عوض. السلام عليكم. ممكن اخد القرايه لو سمحتم؟ فضل فضل. بس انت ايه اللي جايبك بدري كده؟ معلش يا فندم، اصل حضرتك عارف ان الحته هنا مقطوعه وبحب اخلص شغلي بدري. فضل اخويا، بس شاهد كده وبسرعه، المطبخ قدامه اهو. اوعى حد يتحرك من مكانه. ايه؟ شيل ايدك من على السلاح. ايه ده؟ في ايه؟ اقف مكانك. ايه اللي حصل؟ اقف مكانك. انا ليا سؤال واحد بس يا سعاده البيت، انت عرفت ازاي ان احنا هنا؟ مين اللي بلغ عننا؟ مع اني مش مجبر ان اقول لك، بس هقول لك يا عوض. الله يكرمك يا سعاده البيت. اللي بلغ عنكم هو والان ما هو الحل؟ اذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 اذاعه فقد تفوز بجائزه البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج محمود صبري. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا أهلا، مساء الخير عليكم أعزائي المستمعين. ودراما بوليسية مثيرة جدا، شيقة جدا، ومختلفة جدا جدا. احنا بنرحب بكم وسام محمد على هندسة الهواء، وسهى حسن في الإعداد، واحنا معاكم إن شاء الله على مدى الساعة اللي جاية. أكيد هنكون مستقبلين لكل اتصالاتكم. فاطمة حسن في الإخراج، ميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون، وطبعا مؤلف الدراما البوليسية أحمد السيد ودكتور محمد لطفي. الدراما النهاردة كانت مختلفة، لأنه المرة دي مش مطلوب نعرف مين الجاني أكتر ما هو عايزين نعرف مين اللي بلغ عن السارقين. أحيانا عامل الوقت بيكون مهم جدا في إنك تلحق المجرم قبل هروبه، فبيكون مين اللي بلغ أسرع واحد بلغ البوليس هو اللي بصراحة بيكون منقذ العملية أو منقذ الناس. إحنا النهاردة عايزين نعرف مين اللي بلغ. يا ترى دليفري المطعم اللي بيوصل الطلبات من المطعم للبيوت، ولا دليفري الصيدلية اللي بيوصل الطلبات، ولا زميل الدكتورة، ولا أخو الدكتور عزت؟ بنستقبل اتصالاتكم على 2-579-2303. ألو، مساء الخير. مساء النور. اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. محمود سيد احمد عبد السلام. اهلا بيك يا استاذ محمود. اهلا بالرئيس الجديد الشرقي يا فندم. اهلا وسهلا. قول لي اهلا بيك. مين اللي بلغ عن الجريمه؟ اللي بلغ النهارده يا فندم اخو الدكتور عزت صاحب الشقه اللي فيها المشكله. انت يعني قلبك جامد قوي بتتكلم، انت واثق بقى؟ لا الحمد لله، انا بتابع البرنامج من انا عندي 10 سنين يا فندم. انا عندك دليل قوي بقى. وقوي قوي، وبعدين فزت كتير معاكم يعني الحمد لله، ويمكن عمره ما خيبت معايا الحمد لله. رب دايما. بس ايه دليلك؟ ايه دليلك؟ الدليل حضرتك بقى ان هو في بدايه الحلقه بيقول ايه بقى؟ أيوة. عرفنا ان هو استاذ محاسبه. ايوه. فلما بعد كده بيتكلم اخوه بقى بيقول له محاضره ازمه اداره الازمات هتفوتني. فبيفهم اخوه بيروح ليه بطريقه غير مباشره ان هو في مشكله. فبالتالي يقول استنتج بذكاء ان هو في مشكله وعنده حد مثلا في الشقه او عصابه او كده، فبلغ الشرطه. طبعا هو عارف انه ده اخوه مش بتاع ازمات، بلغ الازمات دي ماده ثانيه، وعارف ان اخوه دكتور محاسبه، فهو فهم يعني. طيب خليك معنا الاخ الحلقه، انا بشكر حضرتك. شكرا يا فندم، شكرا، مع السلامه. مع السلامه. مساء الخير. اهلا يا فندم. اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. بلال احمد سعيد. اهلا بيك يا استاذ بلال. قول لي مين اللي بلغ؟ اللي بلغ الدكتور عزت عن طريق اخوه لما اتصل بيه. قال له كانت مادة إدارة الأزمات تعبتني جامد. فهو أصلا في بداية البرنامج كان بيقول لي أنا دكتور في المحاسبة مش طبيب, في جامعة محاسبة. فازاي هو طبعا لما معنى اللي هو قال له أنا في إدارة الأزمات, يعني هو اللي بلغ عن طريق أخوه, وهو بلغ البوليس وجاب البوليس في البيت. طيب خليك معنا الأخ الحلقة. شكرا لحضرتك. شكرا مساء الخير. ألو مساء الخير. تعرف بيك. معاكي ممدوح موسى إسحاق. أهلا بيك يا أستاذ ممدوح. أهلا بحضرتك. كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيبة. قولي مين النهاردة. أنا هغير. أنا قلت أكل. بص أنت اللي هتقوله على الهوى هو اللي محسوب. طب أنا بقول بقى اللي هو الدكتور زميل الدكتورة. زميل الدكتورة أمين. ليه بقى؟ اولا الدكتوره لما جت اختها بتكلمها تقريبا مامتها متوفيه, فهي بتقول له دي ماما اللي هتتصل تسال عليا. ايوه. فما طلعتش مامتها, طلع زميلها. فزميلها قالت له مش عارف ايه ثلاث تسعات كده, زي يعني بلغته رساله ان في خطر. فهو اللي قدر يطلب البوليس, وبعدين كان قدامه فتره طويله, لكن اخوه هو اخر واحد اتكلم مع الدكتور. فما لحقش الشرطه تلحق تيجي بالسرعه دي. طيب تابعني لاخر الحلقه. انا بشكر حضرتك. مع السلامه. الله يسلمك. شكرا. مساء الخير. مساء النور يا فندم. نتعرف بحضرتك. ايهاب عمر الليثي. اهلا بيك يا استاذ ايهاب. قولي مين اللي بلغ. دكتور حسن اخو الدكتور عزه. وإيه دليلك؟ الدليل حضرتك إن زي ما قدموا في بداية الحلقة إن الدكتور عزت أصلا أستاذ محاسب. وهو لما كان بيكلم أخوه قال له مادة أشار إلى مادة إدارة الأزمات. مادة إدارة الأزمات مادة مستقلة ذاتها, لكن بتندرج في فرع إدارة الأعمال. مش المحاسبة في كلية التجارة, يعني في إدارة أعمال ومحاسبة. إدارة الأزمات دي في إدارة الأعمال, ملهاش علاقة بقسم المحاسبة. شكلك دارس بقى تجارة يا أستاذ. يعني براقب في امتحانات كلية التجارة. بين امتحانات الرابط. هتبدأ يوم الاثنين. الله يعينك. الله يعينك ويوفق كل طلابنا يا رب يا رب. شكرا. طيب يعني انت دلوقتي قلت انه الدكتور حسن اخو الدكتور عزت. اخو الدكتور عزت قلت عشان المواد اللي بتدرس. ماده اداره الازمات دي ماده مستقله ذاتها, مش تبع فرع المحاسبه خالص, هي تبع اداره الاعمال. طيب تابعني لاخر الحلقه. انا بشكر حضرتك. شكرا. مع السلامه. أيوة مساء الخير. سنوك. متعرف بحضرتك. هند محمد. كنزي. هند. هند أهلا بيك يا أستاذ. أهلا بحضرتك. قولي لي مين اللي بلغ. البلغ حسن أخو الدكتور عزت. أيوة إيه دليلك. هو حضرتك لما كلمه, هو طبعا دكتور عزت أستاذ محاسبة. فهو لما كلمه بيقول له محاضرة إدارة الأزمات. أيوة. تعبتني فما قدرتش أجي. وبعدين حتى لو أخوه تعبان مش هيقول له مثلا لا اوعى ما تجيش وكده. فهو أماله إدارة الأزمات, ففهم إن هو في خطر, فعشان كده بلغ البوليس. طيب تابعين لآخر الحلقة. بشكرك. إن شاء الله. شكرا. السلام. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا بيك. نتعرف بيك. محسن محمد فتحي يا فندم. اهلا بيك يا استاذ محسن. اهلا بيك يا فندم. وسهلا. ممكن اقول الحال ساعتك؟ طبعا اتفضل. كل سنه طيب الاول استاذه مياده, وكان سعيد عليك وعلى الاخوه المسيحيين. يعني ربنا يسعدك. اتفضل. بقول لحضرتك اللي بلغ الدكتور حسن اخو الدكتور. لما بيقول له ماده الازمات وكده, دي ماده طبعا خاصه مش خاصه بالمحاسبه خالص, واخد بال حضرتك, خاصه باداره الاعمال. طيب واخد بال حضرتك. فهو فهم من الرساله ديت ان هو خوف ازمه وكده, وبلغ الشرطه. يعني كانها شفره. بالظبط يا فندم. هو بقى دكاتره مع بعضهم في كليه التجاره, ففاهمين طبعا الماده دي. طبعا طبعا يا فندم. ومتعلمين بقى ازاي يديروا الازمات. نعم يا فندم. متعلمين ازاي يديروا الازمات. يا فندم بقى شفره بقى, هم دكاتره. أيوة مع بعضهم. أيوة. طيب تابعنا لاخر الحلقه. انا سعيد بصوتك يا فندم. اتفضل يا فندم. سلام لله. We'll be right back. ألو مساء الخير. خير. أهلا بيك طرف بحضرتك. إزيك سيدة ميادة؟ أنا بخير أهلا كل مساء. سنة وأنت طيبة والشعب المصري كله بخير. وحضرتك بصحة وسلامة يا رب. مين معايا؟ معاكي صبري حليم عبد الملاك من شبرا خيمة. سنة وأنت طيب. وأنت طيبة. أهلا بيك يا أستاذ صبري. مين اللي بلغ بقى النهاردة؟ النهاردة المبلغ اللي هو عامل المطعم اللي جاب الأكل. يا ليه كده؟ كده أهو. ده بعمل كده إزاي؟ لك يعني. هو يعني حط السم ده وبيقلق عشان ينقذ الموقف. لا اشرح لي التفصيل. الدليل الدكتور كتب له ممكن على 100 جنيه ينقذنا بالبوليس او ادال ورقه صغيره كده مع ال 100 جنيه وقال له خد البيع علشانك. بس ده دليل ده. طيب دليل اللي طب عندك اي دليل اخر؟ لا لا لا شكرا. كل سنه وانت طيب وعيد سعيد. وانت طيب. والاستاذ احمد السيد والدكتور محمد لطفي والإذاعة كلها البرنامج العام وجميع الإذاعات كلها ومصر كلها. ربنا يكرمك يا فندم. الله يخليك. ألف سلام. مع السلامة. مساء الخير. سامو. اهلا بيك تعرف حضرتك. مهاب محمد زكي محافظة جنة. اهلا اهلا واهلا جنة. ازاي حضرتك؟ قول لي مين اللي بلغ يا استاذ؟ وحظك يا استاذة ميادة النهارده علي صوتك بس شويه لو سمحت. عامل الدليفري. اي واحد فيهم؟ ما في دليفري مطعم. لا الدليفري بتاع المطعم. صيدلة. اوكي. دليفري المطعم اول نعم. حاجه في واحنا بنسمع لما جه اول واحد عامل الصيدليه دليفري الصيدليه وقع منه الالم فعرفنا ان هو الدكتور معاه الم وطبعا معاه الفلوس وقبل ما عامل المطعم يجي هو قال عايز اخش الحمام فدخل الحمام وكتب على 100 جنيه وطلب الاستغاثه يعني فطبعا لما جه العامل فاداله ال 100 جنيه اللي كتب عليها عامل المطعم الدليفري المطعم فبقى هو ده اللي بلغ. طيب تابعني لاخر الحلقه. انا بشكر حضرتك. مع السلامه. مساء الخير. النور. متعرف بحضرتك شيماء عزت مصطفى. اهلا بيكي يا استاذه شيماء. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. قولي لي مين اللي بلغ؟ اللي بلغ الدليفري بتاع المطعم. وايه دليلك؟ الدليل ان هو الدكتور كان معاه قلم في جيبه لما وقع من جيبه واللي هو مسعد قال له حوش القلم وقع من جيبك فهو كتب على 100 جنيه كتب عليه احنا مخطوفين او احنا انقذونا حاجه كده وادها للدليفري وقال له خلي الباقي علشانك. طيب عندك دليل تاني؟ لا لا تمام. اشكرك. مع السلامه. مع السلامه. مساء الخير. نور. اهلا بيك. تعرف بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيبه واسره البرنامج والشعب المصري واخواننا المسيحيين بخير ان شاء الله. انت طيب. قول لي مين اللي بلغ يا استاذ؟ تعرف الاول جمال محمود صدى مع حضرتك. اهلا بيك يا استاذ جمال. اهلا بحضرتك. هو اللي بلغ الدكتوره لزميلها لما ذكرت له قالت له ايه كلمه بالانجليزي كده وفي معاهم 3 تسعات الثلاث تسعات دي بترمز لفيلم اجنبي يعني بوليسي يعني. أيوه. فهو فين فبلغ البوليس على كده. أيوه. لان قالت له انا ما اعرفش حتى ان انا ممكن اجي بكره ولا لا يعني معناه ان هي في ازمه. يعني كلها شفرات انت فاهمها بقى عشان بتتفرج على افلام اجنبي. بالظبط كده. طيب نورتنا. شكرا. ألف سلام. مساء الخير. اهلا مساء الخير. نتعرف بيك. محمد حسين محمد عبد الجواد. اهلا اهلا يا استاذ محمد. مين اللي بلغ؟ والله انا يعني انا قلت في الكنترول ان اللي بلغ الدليفري بتاع المطعم. طيب لا احنا الهوا بقى اللي يتحسب. طيب انا هقول لك ايه على الهوا. انا هقول حضرتك الدليفري اللي هو بتاع الصيدليه لان هو الواحد دخل وهو كان عم رفع له 200 جنيه دي كده ولا حاجة، فواضح ان هو اداله اشارة ولا حاجة فيها باعتبار ان هو كان كاتب له على الـ على الـ على ال 200 جنيه دي. فقال له انقذونا او حاجة زي كده، لان انا قلت في الـ في الـ في الكنترول الدليفري بتاع المطعم، لكن هو الدليفري بتاع يعني انت بتقول دليفري بتاع الصيدلية مظبوط؟ اي نعم. لان هو اول واحد دخل عنده متسع من الوقت ان هو يبلغ عنه. طيب اسمك ايه تاني معلش؟ محمد حسين محمد عبد الجواد. اشكرك يا استاذ محمد، شكرا، مع السلامه. مساء الخير. ايوه ايوه اهلا وسهلا. مساء الخير يا استاذه ميادة. اهلا اهلا، نتعرف بيك. مع حضرتك انا المدعو هيثم حمدي ابو غازي. اهلا بك يا استاذ هيثم. الاهميه التي قامت بابلاغ الشرطه. أيوة. هي الدكتوره ليلى. الدليل الاول هو ان الدكتوره ليلى هي الوحيده التي خرجت من الحضنه وتوجهت في جميع ارقام الشقه، فقامت بإنسان لسانها على التليفون، فالدكتوره ليلى هي التي بلغت عن النصوص. الدليل الثاني هو ان الدكتوره علينا ألسنت لسانه على التليفون وقالت في لسانه إنني في أزمة كبيرة، وكتبت كلمة أجنبية بمعنى إن اللصوص هجموا علي في الشقة وألسنت ثلاث أرقام ثلاث تسعات، وهذا يدل بأنها في أزمة، وقالت له إنني مثل الأفلام الأجنبية وقع في خطر. فمدام غيري هي منفذة هذه، هي التي بلغت عن اللصوص. السلام عليكم يا غندم. عليكم السلام. مساء الخير. مساء النور يا فندم. نتعرف بحضرتك. حنان سعيد احمد. اهلا بيك يا استاذه حنان. اهلا. قولي لي مين اللي بلغ؟ اللي بلغ النهارده كان عن طريق الدكتور عزت من خلال عامل دليفري المطعم. يعني انت بتقولي مين اللي بلغ؟ الدكتور عزت كتب على 100 جنيه اللي ادها لعامل الدليفري من فضلك معايا مجرم، بلغ الشرطه. يعني انت بتقولي ان عامل الدليفري بقى هو اللي بلغ البوليس؟ ايوه يا فندم. لانه كتب له كده على 100 جنيه، هو حسابه 45 وقال له خلي البيع علشانك. معقول هيديله التوصيل بتاعه اكتر من ثمن الطلبات اللي طالبها؟ فهو كان كتب له كده علشان يبلغ الشرطه. لغايه لما العامل شك ان ال 100 جنيه ممكن تكون متلوره، قرا اللي عليها وعشان كده بلغ الشرطه. طيب تابعين الاخر الحلقه، انا بشكرك. حاضر يا فندم، شكرا. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. تعرف بيك محسن صحاته محمد. اهلا بيك يا استاذ محسن. كل سنه وانت طيب يا استاذ مياده. بصحه وسلامه يا رب. هو دليفري المطعم. دليفري المطعم هو اللي بلغ؟ ايوه. طب وايه دليل؟ هو دليل اولا مش هيديله 55 جنيه، هو كان ممكن زي ما ادى 5 جنيه للدليفري بتاع الصيدليه كان ساب له 5 جنيه برضه كده يعني. وبعدين في نفس الوقت هو كتب خد قال له انا اخشش الحمام، وراح داخل الحمام فكتب على ال 100 جنيه يعني احضر البوليس فورا او كده لان احنا في ازمه. وبعدين قال له بص دي مش هديك 200 جنيه، بس انت بص في ال 100 جنيه دي برضو على اساس ما تحسن تكون مزوره. فبص فيها طبعا وفهم الموضوع. وراح بلغ البوليس. طيب اشكرك، شكرا لك. مع السلامه. مع السلامه. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اشارك؟ طبعا، نتعرف بيكي. وفاء احمد علي. اهلا بيكي يا استاذه وفاء. من المبلغ اللي هو دكتور عزت بلغ اخوه عن طريق اخوه حسن. ايوه. طيب وايه دليلك؟ دليل ان هو كان في اول الحلقه الاصابه بتقول له طلع الرصاصه، فقال له مش انت دكتور؟ قال لا ده دكتور محاسبة. فهو بيقول ما كلم اخوه في التليفون بيقول له مدى ادارة الازمات تعبتني. فدي اشارة ان هو يعني في عنده ازمة في البيت يعني. عنده اصابة مسرارية. طيب انا بشكرك تابعين الاحلى، مع السلامة. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك معك حضرتك لطيفة بسطوسي محمد رفعت من طنط. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. صوتك مفرح. ربنا يبارك فيك. أنا بفرح ما بسمعك والله. أنا بعيش معك والله. أهلا أهلا. أنا 70 سنة يعني الحمد ربنا لله. ربنا يديك الصحة ويبارك في عمرك. الله يبارك فيك. ربنا يديك. قولينا يا حاجة. أنا بقول زميل الدكتورة لما هي كلمت له بتقول له يعني أنا في أزمة بليز هزمي يعني ساعدني من منصة 3 تسعات. 3 تسعات ده سطو مسلح كان في عصابة يعني وكانوا عايزين يعني موضوع الفيلم كبير في بس هو يعني. سطو مسلح إرهابي. فهي بتقوله بليز بليز هزمي يعني أنا إحنا يعني هي ساعدني من فضلك. أيوة أيوة. ربنا يبارك فيك يا رب. كل سنة وانت طيبين وكل إخواتنا المسيحيين بخير يا رب. انت بصحة وسلامة يا حاجة. ألف سلام. مع السلامة. مع السلامة. مساء الخير. مساء النور. انت عارف بحضرتك كل سنة حضرتك طيبة. انا صباح في ابراهيم. اهلا بيك. ممكن ترفع صوتك شوية لو سمحتي؟ انا بقول لك انا صباح في ابراهيم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. قولي لي يا استاذة هو مين اللي بلغ؟ عامل الدريفر اللي هو بتاع المطعم اللي اداله الفلوس. طب وايه دليلك؟ كاتب عليها يعني فيما معناه انه استغاثة ان هم في ازمة او اي حد يبلغ. ايوه. على اساس ان هو في ازمه ومش عارف يتكلم. طيب تابعين الاخ الحلقه. انا بشكر حضرتك. شكرا يا حبيبتي. مساء الخير. الو مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. متعرف بحضرتك منى محمد دارتيوني. اهلا بيكي يا استاذه منى. قولي لي مين اللي بلغ؟ انا بقول خالد دليفري المطعم. وايه دليلك؟ ان الدكتور عايزه كتب على 100 جنيه اثناء دخوله الحمام. ولما اداها له كتب عليها وعرف منه ان في حراميه معاه. طيب تابعين الاخر الحل. انا بشكرك. مساء الخير. السلام عليكم. اهلا اهلا. نتعرف بيك. حسن محمد فيومي من الشرابيه. اهلا بيك. قول لي مين اللي بلغ؟ ان شاء الله الدكتوره امنيه اللي بلغت لما الدكتور زميلها حضرتك بقى اللي بيجي حضرتك اللي هي 3 تسعات يعني في ان احنا مزمرين وفي يعني زي الافلام الاجنبيه اللي في صوته مسلح. ينادي الاذن تحت العقل. ايوه. طيب تابعنا الاخ الحال. انا بشكرك. مساء الخير. اهلا بيك. تعرف بحضرتك طارق محمود حسان. اهلا بيك. قول لي مين اللي بلغ؟ اللي بلغ بقدم عن طريق الدكتور عزت اللي هو لما خد دخل الحمام دخل كتب على 100 جنيه. ولما جه للدليفري خد بتاع المطعم ياخد الفلوس هو يطلع ال 200 جنيه قال له لا خلاص بلاش ال 200 جنيه يكون مزور راح مديله 100 جنيه هو لما دخل الحمام كتب المشكله في ال 100 جنيه فعن طريق الدليفري في المطعم هو راح بلغ يعني وكده. طيب تابعني الاخ الحلقه. شكرا يا حضرتك. مع السلامه. الخير. ألو السلام عليكم. أهلا أهلا، تعرف بحضرتك مصطفى فتح الله محمد. أهلا بك يا أستاذ مصطفى، قولي مين اللي بلغ عن الجريمة؟ الدكتورة لما اتصلت بالدكتور زميلها في المستشفى بتقول له بليز هيلب مي، الرقم الملف بتاعي 3 تسعات. فرقم الملف 3 تسعات ده رقم الشرطة في الأفلام الأجنبية اللي هو في الولايات المتحدة الأمريكية، رقم 3 تسعات ده رقم الشرطة. بس في حتة هنا مش واضحة، إزاي الدكتور صديقها بلغ وبعدين الشرطة راحت لبيت أختها، ما راحتش بيتها هي ليه وهي نازلة وما قالت لهمش، ما قالت لها ما تقوليش لماما أن أنت جاية لها عشان جوزي يفسح عنده رصاصة في رجله، فإزاي الشرطة عرفت عنوان بيت أختها؟ دي حتة في الدراما، في الحبكة الدرامية تقريبا. يعني أنا بشكرك، تابعنا لأخي الحالة يا فندم. شكرا لزوجك. مساء الخير. الو، اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. معاك محمود، محمد محمود يا فندم. اهلا بيك يا استاذ محمد. قولي يا استاذ محمد مين اللي بلغ؟ لا محمود يا فندم. يا استاذ محمود مين اللي بلغ؟ دليفري الصيدليه. وايه دليلك؟ حضرتك الدكتور عزت كتب على ال 200 جنيه والقلم وقع منه من جيبه، ودليفري الصيدليه بص في ال 200 جنيه لما وريها له، ولما الحرامي قال له بص في 200 جنيه كده ليا خالد، قال له حضرتك في 200 جنيه ممكن تبقى مزوره في السوق اليومين دول. ودكتور عزت قال له تأكدت ان هي مش مزوره، قال له ايوه، وخدها ومشي. وهو بلغ البوليس على كده. طيب انا بشكر حضرتك، متابعنا الاخ الحلال. احنا هنستقبل دلوقتي اخر مكالمتين. مساء الخير. مساء النور، نتعرف بحضرتك. يا رضوى عبد العزيز، محمد محمد. اهلا وسهلا يا استاذه رضوى. قولي لي من اللي بلغ؟ اللي بلغ زميل دكتوره امنيه. وايه دليلك؟ هي دكتوره امنيه وهي بتكلمه، هي طبعا دكتوره ومثقفه وتعرف انجليش كويس قوي، فقالت له بالانجليش انقذني او الحقني. هي. او ساعدني. بعد كده قالت له اعمل لي اجازه الملف بتاعي 3 تسعات، هو عشان يعملها اجازه مش محتاج الملف بتاعها او رقم الملف بتاعها، لكن رقم الملف ده رقم الثلاث تسعات ده ممكن يكون اداره الازمات بمديريه الامن، وده ظهر في فيلم اجنبي، فهي بتقول له انت ما شفتش افلام اجنبيه، فهو فهم ان هي ازاي بلغ اداره الازمات في مديريه الامن، وبكده هو بلغ وجاب لها الشرطه. طيب انا بشكرك، تابعينا. شكرا. دلوقتي هنستقبل اخر مكالمه. مساء الخير. مساء النور، نتعرف بحضرتك. هي فاطمه الزهراء عطا الله. اهلا بيك يا استاذه فاطمه. قولي لي مين اللي بلغ يا استاذه؟ ديليفري المطعم. وايه دليلك؟ الدليل ان احنا عرفنا ان هو كان معاه قلم في جيبه وطلب يدخل الحمام قبل ما يجي ديليفري المطعم، فكان قدامه فرصه ان هو يكتب على الفلوس، ولما جه يدي الفلوس لديليفري المطعم قال له كتب عليها وكان واضحه وصريحه وقال له بص عليها يعني عشان ما ياخدش الدليفري فلوس ويحطها في جيبه وخلاص، قال له خلي الباقي علشانك، وكان كاتب له على الفلوس عشان كده قال له بص عليها، فكانت دي واضحه وصريحه، الباقيين كلهم كانوا بيلمحوا لكن ده كتب له على الفلوس. طيب تعالي أنا وإنتي وكل مستمعينا نسمع الحل الصحيح ونرجع نعمل قرعة لاختيار الشخص اللي جاوب صح وكمان الدليل صح والفائز ب500 جنيه. تعالوا نسمع الحل. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. اللي بلغ عنكم هو الدكتور عزت، مش كده يا دكتور؟ تمام يا فندم. ايه ده؟ ازاي؟ ده الدكتور ما بعدش عن عيني غير لما دخل الحمام بس. هو الحمام فيه تليفون؟ لا الحمام ما فيهوش تليفون، بس انا كتبت رسالة لخالد ديليفري المطعم وهو اللي اتصل بالبوليس. رسالة ايه وكتبتها له في ايه؟ انت ما كانش معاك ورق ولا حاجة، كتبتها على ايه؟ اقول لك انا عوض، كتبها له على 100 جنيه اللي دفعها الدكتور حساب الاكل. اسمع عوض، الدكتور كتب له ايه؟ انا دكتور عزت اللي طلبت منك الاكل دلوقتي ودفعت 100 جنيه وقلت لك الباقي ليك، ارجوك بلغ البوليس، الراجل اللي جنبي مجرم وخاطفنا. بس دي كانت مغامرة يا دكتور، كنت هتعمل ايه لو عامل الدليفري ما شافش رسالتك؟ انا قصدت اقول للدليفري ان في 200 جنيه مزورة في السوق عشان يبدأ يفكر ويقلق، ولان الحساب كان 45 جنيه، قررت اسيب له الباقي ليه عشان لما ينزل يفكر ويشك ويبص في 100 جنيه وكده يشوف رسالتي اللي كتبتها. اخ يابا يابا يابا، يا ريت سمعت كلام الواد مسعد وجبت الاكل من عربيه وانت عالك اللي لا بيعرفوا يقروا ولا بيكتبوا. روح لفتايا. زي ما سمعنا مع حضراتكم، هو عامل الدليفري اللي بيوصل الأكل من المطعم. تعالوا بقى نختار مين اللي حل. يلا هنختار واحد. بسم الله، الفايز معانا صباح فهيم إبراهيم، فائزة صباح فهيم إبراهيم. مبروك مبروك أستاذة صباح، والفائزة معنا النهاردة ب 500 جنيه. نشكر كل مستمعينا اللي شاركونا النهاردة، إن شاء الله حظ أوفر ليهم. بشكر كمان فريق العمل للدراما البوليسية والفنانين اللي جسدوا أدوار النهاردة: شادية حسن، شادية حسني في دور ليلى، محمد الشرقاوي الشرشابي دكتور عزت، ورضا إدريس في دور عوض، إيمان حمدي في دور أمنية، وسامي المصري في دور خالد، وأيمن صبحي في دور مسعد، عادل شعبان في دور بسيوني، جمال الفيشاوي في دور الضابط، ومؤلف الدراما البوليسية طبعا أحمد السيد، وإعداد سهى حسن، والمخرج طبعا دكتور محمد لطفي. بشكرهم. بشكر كمان فريق العمل النهاردة: أسامة محمد على هندسة الهواء، فاطمة حسن في الإخراج، وتقبلوا تحياتي ميادة الفيشاوي. إلى اللقاء، أسبوع جديد ودراما جديدة.